بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا بدأنا نتكلم على بعض الدعوات المعاصرة, نتكلم عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما أثير حولها. يعني كان واقع طبعا الأمة الإسلامية قبل الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب, كان واقع حافل بالانحرافات العقدية والسلوكية. كان بدأ يستفحل الشرك والخرافات والبدع والمنكرات. انغابت الفضائل, اندرست أصول الدين, انمحت معالم التوحيد, تمزقت الأمة شيعا وأحزابا, استولى عليها الخوف والهلع وضعف الجانب الاقتصادي. يعني كانت الأمة بدأت إيه؟ بدأت فيها ضعف شديد. طب القرن كام؟ يعني تقريبا القرن 900 حاجة كده. بعد كده وشوف محمد عبد الوهاب اتولد 1100 تقريبا, يعني 1100 وحاجة, يعني في بداية من 900 حاجة زي كده قام الدولة العثمانية, واخد بالك, وهو اتولد في بعدها بشوية. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ يكشف عن هذا الجانب, فبيقول يعني بيحكي ان بادية نجد يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع. شو بدأ عندهم امور ايه, يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات دوس في شبه الجزيرة العربية, يعني تعبد ايه الاصنام في شبه الجزيرة العربية. كانوا بينكروا الشرائع, يفضلون حكم الطاغوت حكم الوضعية على حكم الله عز وجل, وكان بيضرب أمثلة على كده. بدأ اتخاذ القبور ومساجد, التعلق بالأشجار, التبرك بالأحجار, الغلو في أدعياء الولاية. فجاءت دعوة محمد بن عبد الوهاب دعوة تجديدية لإحياء من درس من دين الله عز وجل, ودعوة الناس إلى الإسلام والسنة والتوحيد. عايزين يدعوهم إلى توحيد منقى مصفى. فخلي بالك الناس اللي هو هذه الأفعال اللي كانت أفعال كفرية, يعني كانوا بيفعلوا أفعال كفرية فجعلتهم مرتدين. يعني هو لم يحارب أصلا, وده هنتكلم عنها بالتفصيل, لم يحارب أصلا إيه مسلمين, حارب مرتدين. خلي بالك من الجزئية دي. الشيخ محمد عبد الوهاب بعت رسالة لعبد الرحمن السويدي, ده كان عالم من علماء العراق, بيقول له أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع, عقيدتي وديني الذي أدين به مذهب أهل السنة الجماعة الذي عليه أئمة المسلمين الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة, ولكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات وعن إشراكهم فيما يعبد إشراكهم فيما يعبد الله عز وجل به, ذبح, نذر, توكل على غير عز وجل, سجود لغير الله عز وجل. هو بيبين يعني إن هو دعوة الناس إلى إيه, إلى التوحيد المصفى والبعد عن الشرك ونحو ذلك. في مسألة, هل يصح ان احنا ننسب الدعوة, نقول دعوة الوهابية الدعوة اصلا اللي ربنا امر بيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو غيره, نقول مثلا دعوة محمد بن عبد الوهاب او دعوة الوهابية او دعوة فلان او دعوة فلان, الدعوة دي مصدر اضاف الى الفاعل والمفعول, إذا أضيف إلى الرسول أو العالم يقال إن هو الداعي المبلغ, هو البشير النذير, أو والعلماء ورثة الأنبياء يقال ممكن تضاف لي بهذا الإيه بهذا الاعتبار. إذا أضيفت إلى الله عز وجل باعتبار أن الله عز وجل واخد لك هو المقصود بإيه بدعوة الناس لعبادته. الله عز وجل يقول في القرآن له دعوة الحق, يعني الدعوة تنسب إيه لله عز وجل. يبقى الله جل وعلا الحق، فمن دعاه دعا الحق، يبقى الله جل وعلا المدعو المطلوب. تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذا الايه، لهذا الوحي، هو القدوه للناس، يبقى الناس كلها تتبع وتصدق. تنسب الى العلماء لان هم على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي بيحيوا من درس من الايه، من الدين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. في كتب كتيره اتكلمت في رد الشبهات عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في كتاب الشيخ الفوزان، كتب كتيره يعني. يعني انا شفت كتاب الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف، عامل كتاب كبير اسمه دعاوى المناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب كبير واستطرد في عرض الكلام ونسب القائليه وحلله ورد عليه. احنا هنختصره اختصار شديد، احسن يعني مش في محل استطراد هذا الكلام، بس نبين. فهو بيقول شهد الكثير من العلماء مختلف البقاع وفي أزمنة متفاوتة بل من غير المسلمين كمان، إن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الإسلام، إسلام مصفى، إسلام منقى، بيحاول يبتعد عن لوثات الفلسفة، عن أضران الشرك، عن خرافات التصوف، عن البدع والمحدثات في الدين. كان في شبهات، أول شبهة التكفير والقتال، التكفير أن هو كان بيكفر وكان بيقاتل، بيرفع السيف ويقتل المسلمين. الشيخ عبد اللطيف ده حفيده، حفيد محمد بن عبد الوهاب، كان بيبين تورع جده عن التكفير، فبيقول والشيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل اللي يدعو غير الله عز وجل من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحق ويقوم عليه الحجة. يعني كده عنده عذر بالجهل، عنده عذر بالجهل، يعني هو بيقيم الجهل كعذر، يعني كده ما بيكفرش عام المسلمين طالما إن هو ما بلغهمش الدين أو الحجة لم تقام تقام عليه. فأيضا يقول فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. يؤكد أيضا أن من عرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدرك براءته من تلك الفرية الكاذبة، فيقول كل عاقل يعرف سيرة الشيخ يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء، ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل وكان يدين بتوقيرهم واحترامهم والذب عنهم والأمر بسلوك سبيلهم، وكان لا يكفر إلا من كفر الله عز وجل ورسوله قام الدليل على تكفيره وأجمعت الأمة على كفره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين. هو أيضا هو بيقول في رسالة لي أما القول بأن نكفر الناس عموما ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب والمتخلف. خلي بالك حتى علاقته بالدولة العثمانية هنتكلم عنها، بعض الناس دخلوا ووشوا بيه عند الحاكم العثماني خبالك، وشوهوا صورة الدعوة بالأكاذيب حول هذه الدعوة. يعني أظن كفاية كده كلام على الموضوع اللي هو بيكفر ويقاتل، احنا نتكلم عنها تاني بعد كده، ان هو نتكلم ببعض الكلام ان هو حتى المقاتلة والتكفير بعد إقامة الحجة وكانوا مرتدين، يعني هو بيكفرهم لان هم مرتد. فهو واحد مثلا يقول لك لا إله إلا الله، يعني ما يثبت فيه حكم الإسلام، لو واحد نصراني ويقول لك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يسدد دي حكم الإسلام، لأن سبب كفره إنكار رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي لازم علشان يسلم يقول إيه؟ محمد رسول الله. يجي هي ما يقولش لا إله إلا الله، يقول لك أنا مسلم. لا، ما هو بيقول لك أنا عندي موحد، والتوحيد عنده التثليث والأقاليم الثلاثة والكلام ده كله. لكن هو لابد أن إيه؟ في ناس يقبل منها لا إله إلا الله فقط ويدخل في الإسلام بيه، هو بيعبد الأصنام، فسبب شركه تعدد الآلهة. فلو قال لا إله إلا الله مش مشكلة عنده إنكار نبوة محمد، فواضح كده. فالمرتد لابد الكافر الأصلي يبقى يأتي في الإسلام بما يبين براءته من سبب الكفر. المرتد لابد أن يتبرأ من سبب الإيه؟ من سبب الرد. ما يقولش أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بيعبد الأصنام أو بيسجد القبور أو بيسجد يعني المرتد لابد أن يقلع عن سبب ردته. المرتد لابد أن يقلع عن سبب ردته، لا يكتفى بالشهادتين مع عقوفه على سبب الرد. معي كده؟ يعني أوضح لك مثال تاني يمكن يقرب لك العملية. بيقولوا من شروط الوضوء، واخد بالك، انك انت تقلع عما يوجبه، تقلع عما يوجبه. ايه اللي بيوجب الوضوء؟ الحدث مثلا. ينفع وانت مثلا بتقضي حاجتك تتوضى؟ ما ينفعش، لان انت هتتوضى بعينك محدث. يجى بعد ما ينتهي قضاء الحاجة تتوضى، يجى لا يصح الوضوء فأثناء قضاء الحاجة. لازم تقلع عن سبب ما يوجبه، وخذلك أو انقضاء ما يوجبه، وإلا يجملوش معنى. فكذلك الإسلام، أنت تقول أنا مسلم وأنت في سبب، أو هذا الشخص في سبب خلاه مرتد. ما فيش يقول أنا مسلم هو قائم على سبب الردة، ما بعينه هيرجع له الردة تاني والكفر. فإذا كان أصل اللي حاربه الشيخ حمد عبد الوهاب كانوا مرتدين، أقام عليهم الحجة ونظرهم وكلمهم، وخذلك وكانوا يقيمون على عبادة القبور، وخذلك وغيرها. الشبهة المهمة الثانية، طبعا في شبهة مش مهمة قوي، يعني ان هو موضوع التوسل الكلام ده، احنا خلينا الشبهة المهمة اللي هو خروجه على الدولة العثمانية. الكافر يكتفى بالشهادة. الكافر يعني خبك الكافر لو هو وثني بيعبد الأصنام، يجي يكتفى منه بالتوحيد، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويدخل في الإسلام بكده، لأن هو لا ينكر نبوة النبي. لكن النصراني أو اليهودي لابد أن يتشهد أن محمد رسول الله، ولا يكتفى منه وأشهد أن لا إله إلا الله. والمرتد لابد أن يقلع عن سبب رده. المهم الشبهة الثانية، بيقولوا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب معايا كده كان خرج على الدولة الايه العثمانية. كان في وقته كانت الدولة العثمانية هي اللي مسيطرة على الايه على البلاد الاسلامية، كان في الخلافة العثمانية قائمة. يقولوا هو كان نجد والبلاد شبه الجزيرة كانت تحت الخلافة العثمانية، هو شق العصا واعلن السيف وخرج على الخليفة دون أن يرى كفرا بواحا من الخلافة أو من الخليفة. أولا إحنا نقول كلامه، يعني هنا في شقين في الرد على هذه الجزئية. أول شق، هل هو فعلا من مذهبه واعتقاده الخروج على الحاكم بدون ما يرى كفر بواح؟ هو كلامه، هو الشيخ نفسه بيقول في رسالة بعثها لأهل القسيم، بيقول أرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، يعني لو أمروا بمعصية لا طاعة في المعصية، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بالسيف حتى صار خليفة وجب الطاعة وحرم الخروج عليه. يعني الثلاث طرق اللي قالهم لتولية الخلافة إن الناس تجتمع عليه، واخد بالك، الناس ترضى بيه ان هو يغلبهم بالايه بالسيف. علوم بالسيف ده اسمه الايه المتقدم. هو بيقول كل الحالات طالما الناس اجتمعوا عليه ورضوا بيه او غلبهم بالسيف ويجي خليفة يجب طاعته ويحرم الخروج ايه عليه. يقول ايضا من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا حتى ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الاصل ليعرف عند كثير ممن يدعي العلم فكيف العمل به. يعني هو خلصت كلام ان هو بيرى السمع والايه الطاعة. طيب هل كانت نجد اللي موطن هذه الدعوة ومحل نشأتها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية ولا لا؟ خلاصة الكلام يعني في نقول كتيرة ان هي ما كانتش تحت الخلافة العثمانية، والبعض بيقول ان هو اصلا كانت نجد دي قبائل وكانت متناحرين وبيقتلوا بعض وكانت صحراء شاسعة، ما كانتش الخلافة العثمانية دخلت في السيطرة عليها ولا كان لها ولاية عليها. والبعض يقول ان هو كانوا تحت ولايتهم لكن هم كانوا تركينها، ما فيش خليفة مش بعتين ولي ولا امير لهذه المناطق وسايبينها للقبائل، واخد لك حتى ان كانت تحت الخلافة كانت بعيدة عن نفوذهم، ان كانت ظاهريا تحت الخلافة. وإلا يعني هم قولين، في ناس بيقولوا ان كانت ظاهريا تحت الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية ما كانتش بترسل لها والي ولا بتجمع منها زكاة ولا اي شيء، كانت هامل هذه الايه المنطقة كأنها مش تحت سيطرتها. باطل يقول لا هي ما كانتش تحت سيطرتها اصلا ولا بسطت نفوذها على ايه على نجد، لان كانت قبائل متناحرة وحروب وبتاع، ما كانتش دخلتش في موضوع الايه نجد وشبه الجزيرة الايه العربية. ده خلصت الكلام، ما كانتش تحت ايه الخلافة، واضح كده. لو هو ما خرجش هو اصلا كان بيقول عدم جواز الايه الخروج، لكن هو طبعا هم واشوا بالخليفة العثماني ان بدأ يشو بيه وان دي يشوهوا له الدعوة الوهابية وقتال المسلمين وتكفير مش عارف ايه، وبدأ يشو بيه خد بالك عند الخليفة الايه العثماني، لكن هو ما كانش تحت ايه سيطرة. يعني هو ده خلصت الكلام في الدولة الدعوة الوهابية، ان هي نسبة محمد بن عبد الوهاب ممكن نسبة ان هو يعني اللي ايه بدأ هذا الامر، لكن هي اصلا دعوة للكتاب والسنة على نهج سلف الامة، دعوة اصلاحية، دعوة تجديدية، دعوة فيها قضاء على شرك، حمل السلاح ضد كفار او مرتدين، واخد بالك كان يدعوهم الى عبادة الله عز وجل للاخلاء عن سبب الردة وسبب الايه سبب الكفر. هو لم يخرج على خليفة عثماني ولا أي شيء، ولا كان تحت خلافته، واخد بالك بدأ يقود الحروب لحد لما استتب لي الأمر وعادت الناس إلى الإيه إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل على العقيدة المصفاة والنقية. بعد كده بيقول بيان المذاهب والاتجاهات اللي ظهرت في تاريخ البشرية قديما وحديثا. يعني الأسباب اللي خلينا ندرس المذاهب الفكرية، هو قال إن نعرف الدعوات المعاصرة، خد بالك وإحنا تكلمنا على كثير من الدعوات المعاصرة، وكده نقول نبين المذاهب والاتجاهات اللي ظهرت في تاريخ البشرية القديم والحديث، نبين أصولها ومصادرها وما اشتملت عليه من أصول فكرية وعقائدية، نناقشها في طول كتاب والسنة، نوجه أفكار الطلاب إلى المذاهب المعاصرة المنحرفة، نعرف حقيقتها وأهدافها عشان نقيهم من شرورها، من شرور هذه المذاهب الفكرية، نبين لهم مخاطرها. ده أيضا بيقوي جانب العقيدة، يخدم قضية الإيمان. يعني لما ندرس هذه المذاهب المنحرفة نعرف ما فيها من خلل فنتجنب هذا الخلل ونقوي هذا الجانب عندنا احنا ايه في الدعوة السليمة. تتميم للفائدة هنتكلم عن أشهر المذاهب الفكرية، منها أول هنبدأ بالعلمانية أو بيسموها العلمانية. الترجمة الصحيحة ليها واسمها الحقيقي اللادينية أو الدنيوية، لكن هم لقوا أن اسم اللادينية هيثير العوم عليهم وينفر ناس منهم فأخذوا العلمانية. الدعوة دي الدعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل, مراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. الجانب السياسي بتعني بالذات اللادينية في الحب, يعني هي اصطلاح لا صلة له بالعلم أصلا, يعني مش دعوة العلمانية يعني العلم, لا العالمانية يعني لادينية. بدأت تظهر في أوروبا في القرن 17, انتقلت لينا احنا في القرن في الشرق يعني القرن 19. مدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة, عزل الدين عن حياة المجتمع, ابقاء الدين حبيسا في ضمير الأفراد, لا يتجاوز العلاقة الخاصة بين العبد وبين ربه. بس لو انت عايز تعبر, عبر في الشعائر الدينية, في المراسم المتعلقة بالزواج بالوفاء زي بعض, عبر في الأمور دي. لكن هو داخل ضميرك انت, عبادتك مع ربنا, حاجات تظهر المجتمع خلاص زي بعض, ومراسم الفرح, أهل الفرح على الطريقة الإسلامية, على طريقة دين انت بتعتقدها صح, أو وفاء ماشي, امشي وادفن بالطريقة بتاعتك, صلي صلاة جنازة, لكن هو داخل المسجد. فالأصل في الطريقة العلمانية دي فصل الدين عن الدولة, ذلك فصل الدين على ايه, يقول لك لا سياسة في الدين ولا دينة في السياسة. وده أصلها النسب لساد المسيح عليه السلام, اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله, هو نفس الكلام, مال قيصر لقيصر دي دنيا, ومال الله لله دين, ده لا يتدخل في دولة, ده يتدخل في ايه في. لكن الاسلام عندنا احنا طبعا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان حتى في رد كويس للشيخ الشعراوي على اظن شنو ده لما قاعد فلم فصل الدين عن السياسة, رد عليه وهزبه فعلا. الشيخ الشعراوي هذا كان في الفقه. ايه افكارهم ومعتقداتهم العلمانيين دول؟ اصلا هم بعضهم بينكر وجود الله اصلا, وبعضهم بيؤمن بوجود الله عز وجل, لكن ما فيش اي علاقه بين الله عز وجل وبين حياه الايه الانسان. ده اول معتقد عندهم, يعني هو اصلا انكر وجود الله. قالوا في الله عز وجل موجود, لكن ما لله لله وما لقيصر لقيصر, ما فيش علاقة, احنا مش هنطبق الدين في حياتنا, يعني اصلا كده فصل الدين عن الايه عن الدنيا. اصلا عندهم الحياة تقوم على اساس العلم المطلق تحت سلطان العقل والتجريب, حياتهم كده ما فيش دين. يقيم حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة, بين القيم الروحية, وكذلك القيم الروحية عندهم هي قيم سلبية, قيم الروحية قيم ايه سلبية. بيفصل الدين عن السياسة, يقيم الحياة على اساس مادي, قامة الحياة على اساس مادي, تطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة, بيعتمد مبدأ الميكافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق, الغاية تبرر الوسيلة. كان بعض زعماء العرب يعني أو كلهم بيعتقد هذا الكلام, مبدأ الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة, أنا عايز أعمل كذا أي كل الوسائل المباحة لهذا الإيه لهذا الأمر. كانوا بينشروا الإباحية والفوضى الأخلاقية, بيهدموا كيان الأسرة, معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي هي اللي انتشرت في الاستعمار والتبشير. ايه هي المعتقدات ديت؟ اول حاجة يطعنوا في حقيقة الإسلام, حقيقة القرآن, في القرآن وفي النبوة, يدمروها عند الايه تلاقي اللي يقول لك ده علماني ما عندوش اصلا الدين يحاول يهدمه. يعني أول حاجة لازم يهدموا للدين، لأنه الدين ده بس مجرد معتقدات، والله جل ما يحكمناش والقرآن ما يحكمناش بس في اعتراض بالله. يعني ما احنا قلنا بعضهم هنتكلم عن الملحدين، الملحدين أشد من دول. بعضهم بينكر وجود الله عز وجل، بعض يقول لك الله موجود لكن احنا الأحكام بتاعته مش هنطبقها على حياتنا، احنا اللي ياخدنا العلم والمنفعة والتجربة ولا من ده. الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه بس شوية طقوس وشعائر روحية بس، هو كده خلاص. الفقه الإسلامي أصلا خدوه من القانون الروماني، عندهم كده الفقه الإسلامي ده متاخد من القانون الروماني، الفلسفة الرومانية والكلام ده كله وكتب اللي ترجمت من الرومان، هو ده الفقه الإيه الإسلامي. يقول لك لا، الإسلام ده لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف، واخد بالك؟ يعني أنا فاكر كان مش عارف مين كان يطلب حد من الإخوة، كان زمان، فهو متخيل بيقول لهم إيه، لما تيجوا بس سمحت يعني الجمال جاي يخش المكتب عندك يربطوا الجمال يعني بعيد، يعني ما تخشوش عندي بالجمال، يعني هو فاهم إن الناس دي متخلفة، فاهم إنه ده عايزين يرجعوا للعصر الصحيح بتاعنا برضه يركبوا جمل ورافضين كل حاجة، فاهموا كده. الدعوة إلى تحرير المرأة على وفق النمط والأسلوب الغربي، تشويه الحضارة الإسلامية، لذلك لو في حركات هدامة في التاريخ الإسلامي يعملوا إيه؟ إن هي دي حركات إصلاح، هو ده كانوا دولة، كانوا هم دولة اللي بيصلحوا الإسلام المشوه، خد بالك. إحياء الحضارات القديمة، شو يقول لك إيه الفراعنة والشغل الفراعنة وأول من دعا للتوحيد وبتاع، حاولوا يحيوا، ياخدوا المناهج والأنظمة اللادينية من الغرب ويدوها لنا إحنا، ودي مشكلة. يعني التعليم المسيحي طالع على المانيين توصل يقول لك احذف آيات الجهاد، احذف مش عارف إيه، احذف أي حاجة فيها ذكر اليهود، حط القدس عاصمة إسرائيل، مش عارف حط، يبتدي يجيبوا لك حتى مثلا ليه هم بيفرضوا على مصر اللي هي بتاع صندوق النقد الدولي دوت، عشان يبقوا القرض بتاع صندوق النقد الدولي، ليه؟ لان هم بالطريقه دي بيتحكموا في مفاصل الدوله، هم ليهم عندك مال وابتدي يتحكموا، نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، احنا عايزين طرق لسد القرض دوت، الطرق دي احنا نقول لك كذا وكذا واعمل كذا واعمل كذا، فيبتدي يتحكموا في مفاصل ايه، في مفاصل الدولة. بيعمل على تربية الاجيال تربية لا دينية، تربية الاجيال تربية لا دينية، والأسف ان الجيل اللي طالع فعلا يعني الا من رحم الله عز وجل. فدي اللي هي الايه العلمانية. بعد كده في مدرسة اسمها، هم يعني مرتبطين ببعض شوية، يعني العقلانية. العقلانية ده مذهب فكري بيزعم ان هو يمكن الوصول الى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال بالعقل، يستغل عن الوحي، دي قريبة من طريقة المعتزلة، واخد بالك. اي شيء في الوجود يخضع لقانون العقل في الاثبات وفي الوجود، ينكروا ان يعني الله جل لم يخلق الكون، كنت وجد بالصدفة. عقائدهم ليهم عدة مبادئ، العقل لا الوحي، يعني العقل مش الوحي، هو الوحي السبيل الوحيد لتفسير كل شيء في الوجود، يرجعون ايه العقل. يمكن الوصول الى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي بدون ما يلجأ الى اي مقدمات تجريبية، يعني العقل هو بس اللي ايه، كل واحد عقل. طب المعجزات دي ايه؟ ما يؤمنوش بالمعجزات، خوارق العادات ما يؤمنوش بيها، ينكروها. حتى بعض الناس انكروا الموضوع انشقاق القمر، يقول لك لا القمر ما انشقش، عشان كده الناس زي كده لما يجي لها معجزة تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على طول، معجزة بين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما عندوش أصلا تقول القرآن مكتوب فيه كذا والكلام ده اكتشف حديث في العلم الحديث، بس تلاقي الأشياء ديت لو هو مثلا عالم عقلاني أو علماني ما عندوش وجود الله عز وجل ده. مسلم يقول ما طب مين اللي قال الكلام ده لمحمد؟ طب محمد زي يعرف الكلام ده من 1400 سنة مكتوب فعلا في القرآن كذا، ابتدي ايه يسلم. بعد كده الإلحاد. الإلحاد ده مذهب فلسفي يقوم على فكرة على فكرة عدمية أصلا، أساسا إنكار وجود الله عز وجل. فعندهم الملحدون بالكون ده وجد بلا خالق، المادة دي أزلية أبدية، المادة دي هي الخالق والمخلوق في نفس الوقت، خد بالك. أفكارهم إنكار وجود الله عز وجل، الكون والإنسان والحيوان والنبات ده وجد صدفة وستنتهي كما بدأت، مفيش حياة بعد الموت. إنكار معجزات الأنبياء، هم ما العلم لا يقبلها، خدلك. عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق ولا بالعدل. الملاحدة بينظر للتاريخ باعتبار أنه صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأمل. المهم يعني نظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ، نظرية فرويد في علم النفس، داروين في أصل الأنواع، كل ديت وغيرها يعني، جميع هذه النظريات هي أثبت العلماء أن هي حدث وخيالات وأوهام شخصية ما لها صلة بالعلم، لما بيقوم عليها أساسا العلماء أثبتوا أن هي دي أصلا مجرد خيالات ما لها صلة بالإيه، ما لها صلة بالعلم. بعد كده نتكلم على الرأسمالية. الرأسمالية ده نظام اقتصادي لفلسفة اجتماعية وسياسية، أساس قيام هذا النظام على إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، تنمية الملكة الفردية، تنمية الملكية الإيه الفردية، المحافظة على الملكية الفردية. العكس كله ناقص خالص. برضو بيعتمد على أساس فصل الدين نهائيا عن الحياة. الشيوعية دي هنتكلم عن الشيوعية. أسس الرأسمالية طبعا أهم حاجة عندهم البحث عن الربح بشتى الطرق والوسائل والأساليب، إلا اللي الدولة بتمنع، مثلا المخدرات الدولة بتمنع ما يشتغلوش فيه. تقديس الملكية الفردية يفتح الطريق إن كل إنسان يستغل قدرته وقدراته إن يزود ثروته ويحميها وما يعتدوش عليها، ويعملوا له قوانين تسمح بان هو ايه تساعده على النمو والاضطراد. الدولة لا تتدخل في الحياة الاقتصادية الا بالقدر اللي بتطلبه النظام ويساعد على توطيد الايه الامن. يقوم اساسا على المنافسة والمزاحمة في الاسواق. النظام حرية الاسعار، يعني خلوها وفق العرض والايه والطلب. لهم افكار ومعتقدات اخرى الحياة الاقتصادية تخضع لقوانين، تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد. خد بالك، هو أي نظام يحقق نمو وتقدم للحياة هو ده اللي بيخضع إيه، يعني برضو فصل الدين عن الإيه، عن الدولة. ده نظام طبيعي موجود، عرض وطلب، هو ده اللي بيخضع الحياة الاقتصادية، بتخضع لهذا الإيه النظام. يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحالة الاقتصادية. الدولة كل دورها أنها بتحمي الأفراد وتحمي الأموال العامة والدفاع عنهم وخلاص. في حرية اقتصادية لكل فرد، كل فرد له حق في يعني يمارس ويختار العمل اللي يلائمه. يعني خدوا كده مبدأ إيه، دعه يعمل دعه يمر، دعه يعمل دعه إيه؟ دعه يمر. بيؤمنوا بالحرية الواسعة، وده أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك، وده خلى حتى عندهم صراعات في ضياع فكري وفي خواء روحي. يعني موضوع رأس مالي بحت، يعني كل ما يلم الإيه الاقتصاد، وكل واحد فيش يعني تقيد بالايه الا الحياه اللي الدوله بس حرام، مش هديني حرمها الدوله، حرمت المخدرات مش هيتاجروا عشان ما يبقاش في تصدم مع الدوله، لكن مش دين حرم المخدرات ولا اي شيء. انخفاض الاجور وشده الطلب على الايدي خلى الاسر كله عايز يشتغل، خد بالك، فأدى إلى تفكك الأسر، ما يجيش فيه روابط اجتماعية، إن كل واحد قائم بنفسه، اطلع اشتغل واخد بالك اعمل عشان تاكل وكده. فبدأ فيه تفكك إيه، تفكك أسري، ما فيش روابط اجتماعية حتى بالأسرة الواحدة. عيوب الرأسمالية، ده نظام وضعي يقف على قدم مساواة مع الشيوعية. طبعا الأنظمة دي بعيدة عن منهج الله عز وجل، كل مبدأها فصل الدين عن السياسة عن الدولة. من أهم عيوبها الأنانية، يعني في أفراد متعينين هم بيتحكموا في الإيه، في كل الـ الأسواق، وبيحققوا مصالح ذاتية ليهم بدون احترام مصالح عامة، بدون تقدير حاجة المجتمع على أي شيء. في أنانية في أفراد معينين هم الرأسماليين اللي بيتحكموا في إيه، وأنت عايز تشتغل اشتغل، لكن في ناس هي بتتحكم في مفاصل الإيه الاقتصاد. في احتكار، يعني في شخص رأسمالي يقوم باحتكار وتخزين السلع لحد ما تنفذ الأسواق، وبعد كده يعرضها بإيه، يبتز بيها باقي الشعب اللي هم الضعفاء. يعني الرأسمالية بدأت تتطرف إلى تضخيم شأن الملكية الفردية، واخد بالك، زي ما تطرفت الشيوعية، وده هيخليها في الآخر يعمل على إلغاء هذه الإيه، هذه الملكية. من عيوبها أيضا المزاحمة والمنافسة، يعني خلت المجتمع في كده ميدان سباق مسعور، كله بيتسابق على سبيل إحراز الغلبة. يعني الحياة تحول إلى غابة يأكل القوي فيها الإيه الضعيف، وممكن تلاقي مصانع بتفلس وشركات تفلس بين عشية وضحاها. يعني خلي بالك الكلام دوت، يعني أنت تحس لما تلاقي مجتمع كده، زي مثلا إحنا عندنا مثلا الملوي، الحياة فيها حياة تلاقي تجارية، تلاقي الناس كله مشغولين بالإيه، بالتجارة، تلاقي حتى الأمور دي الأمور المادية مطاغي عليهم. أو مثلا زي بورسعيد، بورسعيد منطقة تلاقي كله بيشتغل عشان يأكل، بعض الدور في شغل بيشتغل مش عارف كذا وكذا وكذا، تلاقي المجتمع اللي فيه هذه الروح قريب وليه شبه بالإيه المجتمع الرأسمالي. برضو ابتزاز الأيدي العاملة، لأن هم الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهوم العرض والطلب، واخد بالك؟ فيبتدي ممكن ناس تجلل من اجرتها عشان تروح ايه تشتغل، فابتدي ابتدي كفي ايه في بطالة. مين احنا هناخد اللي قد عمل اكثر وخدمة افضل باقل الايه الاسعار، ابتدي كفي حتى ده يؤثر على الايه على العمالة. يعني في ابتزاز للايد الايه العاملة، وفي الاخر يؤدي الى ايه الى بطالة، واخد بالك؟ الاستعمار يعني هم بيبحثوا عن ما دي من اضرارها، بيبحثوا عن المواد الأولية، عايزين أسواق جديدة، فابتدي يدخلوا في غمار الشعوب الأمم يستعمروها اقتصاديا بحيث ان ياخدوا ايه ثروات، يبحثوا عن سوق جديد للايه العمل، يشوفوا ايدي عاملة يسخروها للايه للعمل. الحروب والتدمير والقتل ده عشان الاستعمار. الرأسماليون بيعتمدوا على مبدأ الديمقراطية في السياسة والحكم، واخد بالك؟ وغالبا زي كده ديمقراطية مزيفة، بيستخدم القوانين ديت بس لخدمة مصالح الايه الرأسماليين، وبيسموهم كده أصحاب المكانة العالية. أيضا يقوم على نظام ربوي، فالربا عندهم هو جوهر العلل اللي يعاني منها العالم بأجمعه. يعني ينظر الإنسان أنه كائن مادي، بينظر لي بعيد عن ميوله الروحية الأخلاقية، يعني هم بيدعوا إلى فصل حتى الـ بين الاقتصاد وبين الأخلاق. لا، احنا كل شيء مسموح لحد لما نكون ايه أموال وعمل. ممكن يعملوا حرق بضائع عشان مثلا زي أمريكا كده مثلا ترمي القمح في المحيط بحيث ان ايه اللي ما سعره ما ينزلش. هم بيعملوا كده، ممكن يحرقوا ياخدوا سلع يرموها في البحار عشان سعره ما ينزلش، عشان ما جاش فيه كثرة الايه العرض، ما اداش لشعوب فيها مجاعة وبتاعه، ده قائم. المهم يعني كفاية كده كلام عنهم. بعد كده اتكلم على الشيوعية. الشيوعية ده مذهب فكري يقوم على الإلحاد، يقوم على أن المادة هي أساس كل شيء، أفكارهم إنكار وجود الله عز وجل، إنكار كل الغيبيات، بيقولوا إن المادة هي أساس كل شيء. يعني هم بيؤمنوا، بيقولوا إحنا نؤمن بثلاثة بس، ماركس ولينين وإيه ستالين بس، يكفروا بثلاثة، يكفروا بالله وبالدين والملكية الخاصة، عكس الرأسمالية. هما بيحاربوا الأديان، يقول لك الدين ده وسيلة لتخدير الشعوب، الدين ده واخد بالك خادم للرأسمالية والإمبريالية. يقولوا اليهود ده شعب مظلوم، عايز لابد ان احنا نساعده ايه ياخذ حقه المقصود. بيحاربوا زي ما قلنا الملكية الفردية، يقولوا الاموال ده مشاع على الشيوع، حتى الوراثه بيلغوها. انا فاكر ان كان الشيخ الشعراوي كان قال مره، انا لما اتهزم جمال عبد الناصر في 67 قال انا سجدت شكر لله حتى لا يقال ان الشيوعيه هي اللي ايه اللي انتصرت. وطبعا اللي عمله واخد بالك اللي خد اموال الناس وراح موزعها على الايه، مفيش ملكيه فرديه، واخد بالك؟ عندهم حكم للشعب بالحديد والنار، عندهم بيعملوا بالميكافيليه لغايه تبرر الايه الوسيله. برضو بيقولوا ان مفيش لا اخره ولا ثواب ولا عقاب ولا جنه ولا نار، كل شغلنا في هذه الايه الحياه، تنعمنا وحياتنا كلنا في الايه في الحياه. يعني نحاول نختصر الكلام فيها، يهدم المساجد يحوروها الى دور ترفيه ومراكز للحزب المهم. بعد كده الماسونية، الماسونية هي معناها كده البناؤون الأحرار، هذه منظمة يهودية سرية هدامة، منظمة إرهابية، منظمة محكمة التنظيم، هدفها ضمان سيطرة اليهود على العالم. دعوتها إلى الإلحاد، إلى الإباحية، إلى الفساد. جالها ستار تقول لك إحنا نحط شعارات خداعة، حرية، إخاء، مساواة، إنسانية، بيجتذبوا ليهم الشخصيات المرموقة في العالم، رؤساء دول، واخد لك ناس كده ايه، واخد لك اي شخصية مرموقة كده ياخدوا ليهم. ياخدوهم ويقولوا احنا ياخدوا عليهم بحفظ الاسرار، احنا نحفظ اسرار بعض، يعني منظمات ايه سرية. يعملوا كده ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط، ويجي في هذه المحافل تكليف بمهام، عايزين يأسسوا جمهورية ديمقراطية عالمية، هم بيقولوا كده أساس الوصولية والنفعية، أساس لتكوين أغراضهم، يعني حكومات، عايزين يكونوا حكومات دينية، حكومات عالمية مش دينية. يعني أفكارهم أول حاجة طبعا كفر بالله عز وجل، بالرسل وبالغيبيات، يقول دخوا زعبلات وخرافات. يعملوا على إسقاط الحكومات الشرعية في ليه، لأن هم عايزين يسيطروا على كل الايه كل العالم. إباحة الجنس، استعمال المرأة دي وسائل إسقاط، وسيلة للسيطرة. تلاقي الماسونيين دول اللي بتاعت الشبكات اللي هي الإباحية دي كلها والكل الكلام ده طالع من عندهم، واخد لك تدوير الايه الشعوب. بيعمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة بينهم صراعات دائمة، يوقع الايه، وده شغل عبد الله بن سبأ واليهود، كل الناس تدعي مثلا يهود الدمنة ديت مثلا، دي بقى ادعوا الاسلام ودخلوا افسد الاسلام. يحاولوا يبيعوا سلاح ويسلحوا كل الشعوب دي بحيث انها تتشابك مع بعض، يهدموا المبادئ الاخلاقية والفكرية، يعملوا على نشر الفوضى والالحاد. يعني اخطر جميعا، يعني هم دول اللي هم الان يعتبروا كانوا مسيطرين على كل الايه العالم، وكل بيحصل للربيع العربي والكلام ده كله من وراء هذه الايه الاشياء. يعني شخص اللي يقع في حبالهم، اللي هم يحاولوا يجتذبوه ويقع في حبالهم، يحطوه بكل من كل جانب، يسيطر عليه تماما. مفيش مشكلة ان يهددوه، يعملوا له مثلا حاجة ويصوروه ويبتدي يمسكوا عليه حاجات بحيث انه يحكم عليه الايه السيطرة. اول ما يدخل معاهم يشترط عليه التجرد من كل رابط ديني او اخلاقي او وطني، انت ولائك لنحن للماسونية، مالكش ولاء حتى لوطنك، ولائك للايه للماسونية. لو تململ وبدأ كده يظهر على أي شيء تدبر ليه فضيحة كبرى، ممكن يقتلوه. لو بدأ بقى شخص استفادوا منه وخدوا منه كل اللي عايزينه يتخلصوا منه على طول. هم بيسيطروا اساسا على رؤساء الدول عشان هم دول اللي هينفذوا ايه احكامهم التدميريه في بلادهم. لو في شخص في تخصص معين بارز يسيطر عليه هتلاقي ان مثلا جائزة نوبل ما ياخدهاش الا واحد برز في محاربة الدين. هتلاقي جائزة نوبل دي هم بيستقطبوا بعض الناس علشان كتبت مثلا اولاد حارتنا انت قضيت على وجود الله عز وجل والعلم انتصر على وجود الله عز وجل. شخصية هي اصلا اولاد حارتنا تدعيم محفوظ كده واخد بالك رمزية بترمز الى انتصار العلم على الدين. انت ممتاز تعالى خد بالك. بيدعو الشباب لانغماس في الرزينة مفيش مشاكل بالاتصالات بكذا وكذا وكذا وحاجات اباحية. بيعملوا على تحديد الناس لعند المسلمين ده مهم جدا. عشان كده خلي بالك قضيه تحديد الناس فيها اشكال بسيط كده الناس مش فاهمين ان قضيه تحديد الناس دي قضيه فرديه. يعني يجوز تحديد الناس بشروط او مثلا هو مكروه بشروط واخد بالك. نخليه دعوه والدوله تتبنى ده مش شغل الاسلام. ان الدوله تتبنى موضوع تحديد الناس وابتدي تتسخر اجهزتها وكل ما هي مسيطره عليه وكل مفاصلها لاقناع الناس بتحديد الناس ده مش طريقه اسلاميه. مش في الاسلام الكلام ده. ده شغل الايه الماسونيه مش شغل نواد الروتري مش شغل مين مش شغل الاسلاميين. مفيش الدوله لا تتبنى قانون زي كده. ده حاله فرضيه ده عنده ظروف عنده كذا يجوز دي كده. لكن احنا نخليه مبدا عام ده شغل الماسونيه لتقليل عدد الايه المسلمين. بيحاولوا يستولوا على كل المنظمات الدوليه. منظمه الامم المتحده اللي واخدينها ماسونيين خد بالك. اي حاجه كل حقوق الانسان اي حاجه منظمات كده كبيره يبقى هم اللي ايه حاولوا يسيطروا عليها. هم الماسونيه لهم ثلاث درجات. العمى الصغار اللي هم لسه مبتدئين في الايه الماسونيه. الماسونيه الملوكيه يعني بقى ايه اللي يبتدي يطغى في التنكر لدينه ووطنه والامته يتجرد لليهوديه. منهم دول يقع دول هم دول اللي ياخدوا الايه الماسونيه الملوكيه زي رتبه زي كان يتكلم عليه برتبه الباشا يعني خد بالك. لكن العمى الصغار دي لسه داخلين جديد حتى في التصوف. انا كان يعني كان الشيخ احد من المشايخ يعني بيحكي لي برضه في التصوف حاجه زي كده يعني تبص تلاقي ايه ناس قاعدين بره ذكر لفظ مفرد ذكر مبتدع. ف واحد راح للشيخ بيقول له يا شيخ انا شفتك انا كنت مره في حته كده مزنوق فعايز فلوس عايز زي كده ورحت قلت اسمك لقيتك جيت قدامي ورحت اعطيت فلوس. قال له انت شفتني؟ قال له ايوه. قال له خلاص ما تحضرش مع الناس اللي بره تعالى لنا جوه تعالى احضر معانا جوه خد بالك. انت كده ايه بدا الشياطين تتلاعب بيه بقى انت بدات هتوصل تعالى معانا جوه ما تقعدش مع الناس اللي هم اللي بره دول اللي هم العمى دول الصغار لا تعالى انت معانا بقى احنا نديك ربع ماشي. فدخل قاعد معاهم. دي قصه حقيقيه موجوده يعني في موجوده في الايام ديت يعني. دخل قاعد معاهم الناس تصلي جه الاذان احنا نصلي لا احنا ما بنصليش اللي بره دول بيصلي احنا هنا ما فيش صلاه. راح الحمد لله ربنا بصروا بحقيقتهم وتركهم يعني. فالمهم ان هنا الماسونيه دي اول حاجه الصغيرين ما يعرفوش حاجه ممكن ما يصرحلهمش بافكار. لكن لما بدا عايز يتقرب لهم اكتر ويتنصل من الدين وبتاع ابتدي يستدرجوه تعالى احنا ايه انت انتقلت المرتبه ايه اعلى. ومن خلال المرتبه الثانيه دول يرشحوا الناس اللي هم يرتقوا للمرحله بقى الايه الثالثه. زي مثلا تشرشل بلفور واخد بالك الناس اللي هي ايه بتدي تجفادات كبيره بقى. المرحله الثالثه دي اللي اسمها ايه الماسونيه الكونيه، دي قمه الطبقات، دول الافراد اللي عندهم حكام العالم، مجموعه من اليهود فرق واخد بالك من اليهود، دول قله احاد على مستوى العالم، دول فوق الاباطره فوق الملوك فوق الرؤساء، هم اللي بيتحكموا فيه، هم اللي مسيطرين على كل مفاصل العالم، ودول اللي بيجي منهم زعماء الصهاينه واخد بالك، دول اللي بيخططوا للعالم لصالح اليهود. العضو الجديد بياخدوه في الماسونيه تحت جو مرعب مخيف غريب، ياخدوه للرئيس وهم عصبين ايه عنين، يؤدي يمين حفظ السر ان الامور بتاعتنا دي سريه، بعد ما يؤدي اليمين ده يفتح له عينيه يفاجئ بسيوف مسلوله حول عنقه، وعطينه كتاب اسمه العهد القديم، كتاب العهد القديم، وحواليه غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من الخشب، كل ده ليه؟ عشان يدوله مهابة ورعب انه يدخل على حاجة كبيرة يرهبوه، احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، واخد بالك زي ما يقول المؤرخين دي آلة صيد بيد اليهود، يصرعون بها الساسة وبيخضع بها الأمم والشعوب الجاهلة والناس. الماسونية هي وراء عديد من الويلات اللي أصابت الأمة، كل الثورات اللي وقعت في العالم وراها الماسونية، إلغاء الخلافة الإسلامية، سقط الخلافة الإسلامية وراها الماسونية، عزل السلطان عبد الحميد وراها الماسونية، الثورة الفرنسية البريطانية غيرها وراء الماسونية. بيشترط على أي واحد يخش عندهم أن يتخلى عن الدين عن الوطن عن العرقية، الجولاء ليهم هم إيه بس، خيبات حقائقهم لا تكشف للعضو إلا بالتدريج، يعني كل ما يقبل حاجة يورطوه ويكشفوا له حاجة تانية، يقبل حاجة يورطوه بحيث أنه في مرحلة معينة لا يستطيع التراجع. طبعا الازهر اصدر فتوى في تحريمها وتحريم الانتساب ليها، نواد الروتري والماسونيه اصدر فتوى ان هي لا يجوز الانتماء ليها والنوادي محرمه، واللي كتب يعني فتوى الايه الازهر. يعني كفايه كده نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، نكمل في المره القادمه ان شاء الله باقي الكلام على المذاهب الفكريه المعاصره. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.